وفي هذا الإسناد الذي ساقه المثنى مجهول وأيضا شيخه عبد الواحد مجهول. والألباني رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في السلسلة الضعيفة وذكر له بعض الطرق ونص على أنه موضوع في رقم 5384. وأيضا في المتن نكارة ويخالف أحاديث صحاح ثابتة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بوقت كان أخبر أصحابه أو بعضهم بشيء يتعلق بدنو الأجل، وجاء في ذلك قصص مثل مسارة لبنته فاطمة رضي الله عنها فضحكت سارها بشيء فضحكت ثم سارها بشيء ثم بكت، والحديث في البخاري. ثم في بعد وفاته أخبرت عائشة قالت سارني بأنه في مرضه ذلك يقبض، بأنه يقبض في مرضه ذلك. وأيضا الحديث الذي حديث أبي سعيد في الصحيحين في ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب إن عبدا خيره الله سبحانه وتعالى بين لقائه أو الدنيا أو كلاما هذا معناه، فاختار لقاء الله سبحانه وتعالى فبكى أبي بكر، فعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في هذا المعنى أحاديث، والحاصل أن هذا الحديث حديث علي الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى حديث لا يثبت. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: قد رسمت في كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وغسله وكيف صلي عليه ووقت دفنه وكيف الصلاة عليه بعده وثواب من صلى عليه حالا بعد حال، ونذكر بعد هذا فضل أصحابه رضي الله عنهم الذين اختارهم الله عز وجل له أصهارا وأنصارا ووزراء، وهم المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم ونفعنا بحبهم. نعم، يعني يشير إلى أنه بهذا يكون انتهى ما يتعلق بفضائل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه في الأبواب التي بعده سينتقل إلى ذكر فضائل الصحابة عموما ثم تفصيلا في ذكر فضيلة كل صحابي على حدة بما تيسر له من جمع لذلك. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: بلغني أنه لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة رضي الله عنها فوقفت على قبره فأنشأت تقول: أمسى بخدي للدموع رسوم، أسفا عليك وفي الفؤاد كلوم، والصبر يحسن في المواطن كلها، إلا عليك فإنه مذموم، لا عيب في حزني عليك لو أنه كان البكاء لمقلتي يدوم. تم الجزء الثالث عشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. اتلوه الجزء الرابع عشر من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة. نعم، هذه الأبيات ذكرها رحمه الله تعالى منسوبة إلى فاطمة، وأنها أنشأت ذلك حين وقفت على قبره وأنشأت هذه الأبيات، ولا تصح نسبة هذه الأبيات إلى فاطمة، بل لم أرى من نسبها إليها في الكتب المصنفة المسندة وغير المسندة إلا الآجري رحمه الله وغفر له في كتابه الشريعة، وذكرها هكذا بلاغا، قال بلغنا. والبلاغ إن كان من تابعي أو تابع تابعي لا يحتج به، من أقسام الضعيف، فكيف بمن هو في القرن الرابع حيث توفي رحمة الله عليه 360؟ يقول بلغنا أن فاطمة، فهذا لا يحتج به، ولا يصح أن تنسب هذه الأبيات إلى فاطمة رضي الله عنها. وفي أيضا مضامين الأبيات أشياء منكرة، مثل الاستثناء في الصبر، والصبر يحسن في المواطن كلها إلا عليك، هذا الاستثناء غير صحيح، بل هذه مصيبة عظيمة ومطلوب فيها الصبر مثل سائر المصائب، بل هي من أعظم المصائب وأشدها. فما يصح أن فاطمة رضي الله عنها تستثني هذا الموطن أنه لا يكون فيه صبر أو لا يطلب فيه الصبر. ورأيت في كثير من المصادر وخاصة التي تتعلق بالشعر والأدب، رأيت هذه الأبيات تنسب إلى محمد بن عبيد الله العتبي من ذرية عتبة بن أبي سفيان، وكان من أعيان الشعراء. وجدته أيضا في بعض المصادر تنسب إلى رجل صوفي يقال له سحنون بن حمزة الخواص، ولم أرى إطلاقا فيما وقفت عليه من المصادر ورجعت إليه، ولا سيما الآن مع أجهزة البحث التي تساعد على الوقوف على الكثير من المراجع، لم أرى من نسب هذه الأبيات إلى فاطمة إلا الآجري رحمه الله تعالى، ولا يصح أن تنسب إلى مثل هذه المعاني إلى فاطمة رضي الله عنها. وقوله أيضا في أول هذه الأبيات وقفت على قبره، هذا أيضا يخالف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي، نهي النساء عن زيارة القبور. فالحاصل أن هذه الأبيات لا تستقيم من حيث المعنى، وأيضا لا تصح أن تنسب إلى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين. وقبل أن نختم نقرأ كلاما كنت ذكرته فيما يتعلق بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة ألقيتها قبل وقت، فنستمع لعلنا نجد في ذلك شيئا من الفائدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم موته ووفاته قبل يوم وفاته بشهور عديدة، ففي شهر رمضان الذي هو آخر رمضان صامه عليه الصلاة والسلام عارضه جبريل بالقرآن مرتين، وقد كان يعارضه في القرآن في كل رمضان مرة واحدة، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا أراني إلا قد حضر أجلي. ثم في حجة الوداع لما حج النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق نزل عليه قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعرف عليه الصلاة والسلام أنه الوداع، فخطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة بليغة، فأمرهم ونهاهم ووعظهم ووصاهم وذكرهم بالله، وقال لهم عليه الصلاة والسلام في خطبته تلك: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأخذ يودع الناس، فعرف ذلك العام بعام الوداع، وعرفت تلك الخطبة بخطبة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها. وفي تلك الحجة العظيمة حجة الوداع نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عشية عرفة، نزل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام إلا أن قبض عليه الصلاة والسلام، فهي آية نزلت مشعرة بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ومبينة إلى أن مهمة البلاغ قد قام بها صلى الله عليه وسلم على التمام والكمال، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه.

وقبل أن نختم هذا المجلس أنبه على أمرين. الأول أن هذا الفصل الذي قرأناه هو آخر ما سنقرأه من هذا الكتاب كتاب الشريعة، فنكتفي من هذا الكتاب بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. والأمر الثاني، أخبر أيضا بأن الدرس يتوقف اعتبارا من اليوم إلى الأحد ما بعد القادم، ليس الأحد القادم وإنما الأحد الذي بعده، وستكون القراءة في كتاب قيم جدا للإمام ابن سعدي رحمة الله عليه، وهو كتاب سؤال وجواب في أهم المهمات، وهو كتاب عظيم في بابه، وفق فيه الشيخ رحمة الله عليه توفيقا عظيما، وأحسن في جمع سؤالات مهمة جامعة في باب الاعتقاد، وأحسن أيضا في الإجابة المسددة عليها، مما ينفع طالب العلم ويفيده في هذا الباب فائدة عظيمة. وقبل يوم الدرس الذي هو الأحد ما بعد القادم سيوزع الكتاب في جهات التوزيع المعروفة في المسجد النبوي قبل الدرس بيوم ويومين، سيتم توزيعه بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.